بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فمن المعلوم حفظكم الله تعالى أن على طالب العلم أن يبدأ بأس دينه وأصوله، ألا وهو علم المعتقد، لأنه يتناول أركان الإيمان الستة ويتناول معنى الشهادتين. ولذلك فإن الواجب على طلبة العلم في كل مكان يبدأ وما بدأ به الله عز وجل وما بدأ به أنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ بالعلم المعتقد سنوات طويلة، حيث أمضى صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وحدها. فأنصح إخواني بالعناية بعلوم العقيدة تأصيلا وتعليما وحفظا وشرحا، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الألوهية، حيث هو دعوة جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك العناية بكتب التوحيد والسنة، ككتب السنة والكتب الستة، وكذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها، وعدم التزهيد فيها، فإنها هي مفتاح كل خير، فمن صحح معتقده صحت أعماله بعد هذا وصحت معاملاته. ومن كان في معتقده لبس أو نحو أو شك نحو فإن كل عباداته وكل معاملاته غير صحيحة كما أعلم لكم. وأما أخونا أبو عبد الله محمد الأنقر حفظه الله تعالى فإن أعرفه من قديم، حيث كان معي في المدينة سنوات طويلة، وكان مكبا على طلب العلم وتفريق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأنا أنصح بقدر العلم عنه ولا أزكي الله أحدا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد.